السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا مع حضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الاثنين الموافقة للثالث والعشرين من جماد الآخر لعام 1428 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الحلقة السادسة من حلقات التفسير، ولازلت بفضل الملك القدير مع حضراتكم في مقدمة مهمة بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا جل وعلا في أصول التفسير، ولازلنا نتحدث في الأصل الخامس من أصول التفسير، وهو أوجه الإعجاز في القرآن الكريم. وتحدثت في الحلقة الماضية عن الإعجاز البياني، وقلت بإيجاز شديد: لو تأمل غواص بحار المعاني وخواض لجج الحجج، لو تأملوا في حقائقها وتدبروا في دقائقها لعلموا أن مصدرية القرآن دليل إعجازه. لو تأمل غواص بحار المعاني وخواض لجج الحجج، لو تأملوا في حقائقها وتدبروا في معانيها ودقائقها لعلموا أن مصدرية القرآن دليل إعجازه. فالقرآن كنز معان وبحر حقائق ونهر جواهر ودرج زواهر ومعين درر وعالم علم وجمال نظم وعذوبة لفظ ودقة أسلوب وبهاء رونق وكمال بيان، أشهد أنه كلام الرحيم الرحمن. فمصدريته دليل إعجازه، بمعنى أنه يكفي لتعلم أن القرآن معجز، يكفي أن تعلم أنه كلام الله جل وعلا الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والرضوان في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة، قلت المعجزات الحسية التي يخرق الله بها قوانين ونواميس الكون، ويتحدى الله بها من يكذبون ويعارضون أنبياءه ورسله، ويثبت من خلال هذه المعجزات الحسية صدق أنبيائه ورسله. أقول هذه المعجزات على الرغم من عظمتها وجلالها وروعتها، إلا أنها لا تلوي إلا أعناق من يشاهدونها ويرونها بأعينهم، ثم تبقى بعد ذلك تاريخا يذكر لا واقعا يشهد. بل أنا أقول بملء فمي، ربما تقع المعجزة الحسية ويكذبها من رأوها بأعينهم. فلقد طلب المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشق لهم القمر في السماء نصفين، فسأل رسول الله ربه، والآية ثابتة بنص القرآن وصحيح السنة، اقتربت الساعة وانشق القمر، وحديث انشقاق القمر في الصحيحين أيضا. أقول سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، فاستجاب له ربه وشق له القمر في السماء نصفين، ورأى المشركون بأعينهم هذه الآية في كبد السماء، ومع ذلك قالوا سحر محمد أعيننا، يعني لم تلو الآية أعناقهم. فالمعجزات الحسية على عظمتها ومكانتها وجلالتها لا تلوي إلا أعناق من رأوها بأعينهم، ثم تبقى المعجزة بعد ذلك تاريخا يذكر لا واقعا يشهد. بل ربما ينكر من رأوا المعجزة بأعينهم هذه المعجزة في تحد صارخ واضح كما بينت آنفا. لكن شاء الله جل وعلا ولا راد لمشيئته أن يتفضل على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بمعجزة خالدة باقية جعلها الله تبارك وتعالى دليلا أبديا إلى أن تقوم الساعة على صدق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل هذه المعجزة رسالة مفتوحة لأهل الأرض، ليست مقصورة على زمان دون زمان ولا على مكان دون مكان، بل لا زالت صفحات هذه المعجزة مفتوحة لأهل الأرض في عصر الإنترنت والفضائيات والذرة إلى غير ذلك من هذا التقدم العلمي المذهل. لا زالت صفحات هذه المعجزة مفتوحة لأهل الأرض لتؤكد مع كل إشراقة صباح ومع كل غروب شمسه أن محمدا رسول الله، وأن القرآن كلام الله جل في علاه. الله أكبر، الله أكبر. إن دين محمد وكتابه أهدى وأقوم قيلا. الله أكبر. إن دين محمد وكتابه أهدى وأقوم قيلا. لا تذكر الكتب السوالف عنده، ظهر الصباح فأطفئ القنديلا. الله أكبر. إن دين محمد وكتابه أهدى وأقوم قيلا. ظهر، لا تذكر الكتب السوالف عنده، ظهر الصباح فأطفئ القنديل. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من العدم. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت بأبي وأمي وروحي، وأنت أحييت أجيالا من العدم. نعم، تبقى معجزة القرآن خالدة باقية، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية والمعجزة الأبدية الخالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، التي تؤكد كل لحظة أن القرآن كلام الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. لا أريد أن أطيل النفس في الإعجاز البياني، وكنت أراود نفسي أن أخذ هذه الحلقة هي الأخرى في الإعجاز البياني، لكنني سأترك ذلك لحلقات التفسير بإذن الملك القدير جل وعلا. لكن حديثنا الليلة عن الوجه الثاني من أوجه الإعجاز القرآني، ألا وهو الإعجاز التشريعي. وأعرني قلبك وسمعك أيها الحبيب وأنت أيتها الفاضلة، حديثنا الليلة عن الإعجاز التشريعي في كتاب الملك العلي. خلي بالك، إن الإعجاز التشريعي هو الآخر آية بينة ودليل ساطع وبرهان قاطع على أن القرآن كلام الخالق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أقول تاني، خلي بال حضرتك، إن الإعجاز التشريعي لآية بينة ودليل ساطع وبرهان قاطع على أن القرآن كلام الخالق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذا كان الغرب يتغنى بأن حضارته كانت أول حضارة اهتمت بحقوق الإنسان، واعتبر الغرب أن إعلان حقوق الإنسان يعتبر صورة مثالية للتطبيق لهذه الحقوق، مع أن الواقع يؤكد غير هذا، لأننا لا نرى إلا تنظيرا باردا يتعامل مع العقول، نرى نظما ونقرأ كثيرا من القوانين التي يتغنى بها الغرب ويفرح بها ويزعم أنه قدمها للإنسانية ليضمن للإنسان على وجه الأرض حقوقه، في الوقت الذي نرى فيه الغرب يسحق الإنسان فضلا عن حقوقه، فشعاره قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر، قتل امرئ في غابة أي منهم من أبنائهم وأفرادهم جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر، سنعرضها على مجلس الأمن وهيئة الأمم والمحافل الدولية، وسنناقش الأمر ونبحث عن الأسباب والعلل، حيث لا أسباب ولا علل ولا نتائج. فأنا أقول الغرب يتغنى الآن بأن حضارته كانت أول حضارة سبقت العالم كله في ما يعرف بإعلان حقوق الإنسان، وهو تنظير بارد، لكنني أود فقط أن أذكر من نسي أو تناسى، أن أذكر من نسي أو تناسى أن القرآن الكريم، أن القرآن الكريم أول من وضع حقوق الإنسان وضمن للإنسان في تشريع محكم من وضع العليم الخبير جل وعلا سبحانه، وضع للإنسان تشريعا محكمة يضمن له السعادة في الدنيا والآخرة. نعم، القرآن الكريم هو أول منذ 14 قرنا قبل أن يتغنى الغرب بهذه المبادئ وهذه الأسس وهذه الأصول، القرآن الكريم هو أول منذ 14 قرنا هو أول من وضع هذه الحقوق للإنسان، للإنسان، كل الإنسان على وجه الأرض. فالقرآن هو الذي خاطب الإنسان بوجه عام، هو الذي نادى على الناس على اختلاف ألوانهم وأوطانهم وأجناسهم وأشكالهم وألسنتهم، نادى عليهم بهذا النداء العام الذي لا يفرق بين أبيض وأسود وأحمر وأبيض، ولا يفرق بين عربي وعجمي، ولا بين عجمي وعربي، إلا بالتقوى والعمل الصالح. ذلكم المبدأ والنداء الذي يضمن للإنسان طهارة آدميته وإنسانية إنسانيته، للإنسان كل الإنسان. فيخاطب ربنا تبارك وتعالى الناس جميعا بهذا التشريع المحكم، فيقول جل وعلا: يا أيها الناس، يا أيها الناس، نفير عام ونداء عام، يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم، لا فضل لأحد على أحد، لا فضل لمن حكم على من حكم، ولا فضل لمن اغتنى على من افتقر، ولا فضل لمن ارتفع على من اتضع، ولا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بتقوى الله جل وعلا، إلا بالعمل الصالح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا تشريع القرآن، ها هو تشريع الخالق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأود اليوم أن لو أسمعت العالم كله، أن لو أسمعت الدنيا كلها حقيقة التشريع القرآني، ليقف الناس كل الناس على عظمة هذا التشريع وعلى خصائص هذا التشريع وعلى أصول هذا التشريع. وسأركز الحديث في محورين اثنين، في الإعجاز التشريعي سأركز الحديث في محورين اثنين، وإن كان كل محور يشتمل على عدة نقاط وعلى كثير من المبادئ والأسس والأصول، أرجو الله أن يبارك لنا في وقت الحلقة لأن أنهي الحديث عن أوجه الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم. أولا، خصائص التشريع القرآني. وخلي بالك أوي وانتبه أيتها الفاضلة، خلي بالك عشان تعتز بالقرآن، لتعلم أن هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. فالإعجاز التشريعي ذاته من أوجه الإعجاز في كتاب الله جل وعلا. خصائص التشريع القرآني: أولا، رباني المصدر. رباني المصدر، قرآني الدليل. هذا كلام في غاية الخطورة: رباني المصدر، قرآني الدليل. ثانيا، التدرج في الأحكام. ثالثا، التكامل والشمول. رابعا، التوازن والاعتدال. خامسا، التميز والمفاصلة. سادسا، التيسير ورفع المشقة والحرج ودفع الضرر. ما اعرفش هنقدر نخلص الكلام ده، لان احنا لسه عاوزين نتكلم كمان في أصول التشريع القرآني. خصائص التشريع القرآني، معلش سامحني، هذه أصول لنبني عليها بعد ذلك إن شاء الله جل وعلا. لابد أن تتعرف على خصائص التشريع القرآني في كتاب الرب العلي جل وعلا. أولا، وباختصار شديد جدا وبإيجاز، أولا، رباني المصدر، قرآني الدليل. الله أكبر، التشريع في القرآن رباني المصدر، لأنه من عند الله سبحانه وتعالى، ودليله قرآن أنزله الله جل وعلا على قلب البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. خلاص، ما فيش أوثق من هذا. رباني المصدر، قرآني الدليل. التشريع، التشريع من عند الله سبحانه الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهو اللطيف الخبير. خلي بال حضرتك، الإنسان حينما انحرف وتكبر على التشريع القرآني وعلى منهج الرب العلي، وراح ليضع لنفسه ولبني جنسه تشريعا أرضية، جاء تشريعه ناقصا، لأن تشريع الإنسان لنفسه متسم بسمات الإنسان، متصف بصفاته من الجهل والعجز والقصور. فالإنسان تتحكم فيه الشهوات والرغبات والأهواء، وإن عاش في زمن لا يعيش في غيره، وإن عاش في مكان لا يرى غيره من الأمكنة. فتشريع الإنسان لنفسه محكوم بصفات من وضع هذا التشريع، ولذا قد يضع الإنسان تشريعا يصلح لزمان ولا يصلح لآخر، ويصلح لمكان ولا يصلح لآخر، ويصلح لجيل ولا يصلح لآخر. ولذا فأنت ترى كثيرا من القوانين البشرية والمناهج الأرضية، يأتي جيل ليضع لهذه القوانين مذكرات تفسيرية ومذكرات توضيحية، وربما يأتي جيل آخر فيرى هذا القانون وهذا المنهج التشريعي كان يصلح لجيل ولا يصلح لهذا الجيل، فيأتي جيل ليأمر أو ليطالب بإلغاء هذا المنهج بالكلية. وهكذا، هذه طبيعة المنهج الذي يضعه الإنسان، لأن المنهج متسم بسمات واضعه. أما تشريع القرآن متسم بكل كمال، متسم بكل جمال، متسم بكل جلال، متسم بكل توازن واعتدال، متسم بكل تميز ومفاصلة، متسم بكل ما لمن وضعه سبحانه وتعالى من جمال وكمال وجلال. فمصدرية هذا التشريع وأن القرآن هو مصدر أدلة هذا التشريع يمنح هذا التشريع هذه الخصائص التي لا يمكن على الإطلاق أن تمنح لغيره من تشريعات الأرض ومناهج الأرض وقوانين الأرض. فالتشريع القرآني رباني المصدر من عند الله جل وعلا، مصدر أدلة هذا التشريع ابتداء كتاب الله سبحانه، ويأتي بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته ليوضح ما أجمله القرآن وليبين ما أجمله القرآن وليفسر ما أجمله القرآن وليترجم ترجمة عملية ما أمر به القرآن من تشريع. هذا أول ما أتحدث به عن خصائص التشريع القرآني. ثانيا بإيجاز، التدرج في الأحكام. فالتشريع القرآني لم ينزل جملة واحدة، وإنما نزل التشريع القرآني بمقتضى الأحداث والمشكلات والأزمات، وللإجابة على الأسئلة والاستفسارات التي تعرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يسألونك عن الأهلة، قل، يأتي التشريع، قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. ويسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها، وهكذا وهكذا. فالتشريع القرآني لم ينزل جملة واحدة، وإنما نزل بالتدريج وفق الأحداث والأزمات والمشكلات، ليجيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على استفسارات المسلمين وغير المسلمين من المشركين في أرض مكة تارة، ومن اليهود والمنافقين في أرض المدينة تارة أخرى، وهكذا. فلم ينزل التشريع القرآني جملة ولا دفعة واحدة، وإنما نزل موافقا للأحداث. على سبيل المثال، تحريم التشريع القرآني للخمر لم ينزل هذا التحريم جملة واحدة أو مرة واحدة، وإنما نزل أولا قول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. خلي بالك من العبارة الأخيرة دي، وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه الكلمة تهيئة للنفوس لتقبل حكم الله تبارك وتعالى بعد ذلك في تحريم الخمر. أقول قوله سبحانه: وإثمهما أكبر من نفعهما، تهيئة أولى للنفوس لتقبل ما سينزله ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك من تشريع بتحريم الخمر. ثم تأتي المرحلة الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فمنعهم عن الخمر في أوقات محددة معلومة، ألا وهي أوقات الصلوات، لتتهيأ النفوس تهيئا عمليا بعد ذلك على ترك الخمر بالكلية. لأن النفس إن دربت على أن تترك الخمر في وقت من الأوقات، ثم نزل بعد ذلك التشريع بتحريم الخمر، كانت النفوس مهيئة لاستقبال هذا الحكم ولتنفيذه وتطبيقه. خلي بالك من عظمة التشريع، عشان سأسقط الآن على الواقع لتعلم أن هذا التشريع إنما هو من عند العليم الخبير الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. طيب، يأتي الأمر الثالث في المرحلة الثالثة، مراحل التحريم، يأتي الأمر الثالث من أوامر التشريع في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الله، شايف التحريم، شايف التدرج ده، شايف الترتيب. روى البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أول ما نزل من القرآن صور فيها ذكر الجنة والنار، ولو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر لا تزنوا لقالوا لا ندع الخمر ولا ندع الزنا أبدا. إن أول ما نزل من القرآن صور فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو كان ولو نزل أولا لا تدع الخمر لا تزنوا لقالوا لا ندع الخمر ولا ندع الزنا أبدا. فهو تدرج، تدرج يتفق مع هذه الفطرة ومع هذه الجبلة ومع هذه النفس البشرية. وهذا ما فهمه الفقيه الأمير الفقيه عمر بن عبد العزيز حين ذهب إليه ولده عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز وقال: يا أبتي ما لي أراك لا تحمل الناس على الحق جملة واحدة، والله لا أبالي إن غلت القدور بي وبك في الله. فقال عمر رحمه الله تعالى: يا بني، إن الله تعالى ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة، وإني أخشى أن أحمل الناس على الحق جملة واحدة فيدع الناس الحق جملة واحدة. نعم أيها الأفاضل، فالتشريع القرآني من أهم خصائصه بعد ربانية مصدره وقرآنية دليله أنه تشريع متدرج يتفق مع الفطرة، يتفق مع النفس البشرية، لأنه تشريع الخالق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأنا أعجب لأولئك العقلانيين أو لأولئك الذين هنا يتهمون تشريع رب العالمين بالقصور وبعدم مسايرة روح المدنية والفضائيات والإنترنت والقرن 21 إلى غير ذلك. أقول أنا أعجب لأنكم لا تعترضون البتة على هذا الكتاب التفسيري والتوضيحي الذي يأتي مع كل سلعة تأتي إلينا من الخارج أو مع كل سيارة نستوردها. لا يستطيع أحدنا أن نناقش ما يعرف بالكتالوج، وأنا لا أحب أن أستخدم هذه الألفاظ لكن من أجل أن أوضح المعنى، لا يستطيع أحدنا أن يناقش هذا الكتالوج للسيارة أيا كان نوع السيارة، لأن المصنع الذي صنع السيارة هو الذي وضع لك هذه الكلمات وهذا الكتاب التوضيحي وهذا العطل طريقة إصلاحه كذا وهذا وهذا. لا يستطيع أحد أن يعترض، ما تقدرش تعترض. أنت صنعة من؟ وأنت خلق من؟ الذي يعلم ما يسعدك وما تشقى به وما يصلحك وما يفسدك هو خالقك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هذا الكتاب الذي يجب عليك أن تعود إليه لتعرف موطن سعادتك وأماكن شقاوتك، هذا الكتاب هو كتاب ربنا جل وعلا. هذا التشريع هو تشريع الحق سبحانه وتعالى. أما أن تترك التشريع المتكامل الشامل المتوازن المعتدل الذي يتسب بكل جمال وكمال وجلال لأنه وضع الحليم الخبير العليم سبحانه وتعالى، تترك هذا ثم تذهب بعد ذلك إلى قانون من وضع البشر ومن صنع البشر يتسم بالجهل والجمود والقصور، وتتحكم فيه الشهوات والنزوات والرغبات، ومنهجه يتسم بخصائصه إن عاش في زمان لا يعيش في غيره، وإن عاش مكانا لا يرى غيره، لأنه محكوم بهذه الضابط التي ذكرت. أقول من العجب العجاب أن يترك الإنسان هذا المنهج المتكامل وهذا التشريع الرباني الكامل إلى هذا التشريع البشري الناقص الذي يتسم بكل سمات القصور والنقص التي هي من خصائص واضعه وهو الإنسان. بشرية الآن، أنا أقول بأعلى صوتي بأعلى صوتي وبكل ثقة، أقول التشريع الوحيد وأكررها للمرة الثالثة، التشريع الوحيد على وجه الأرض الذي يضمن الآن للبشرية السعادة والذي يضمن أن يظلل البشرية في واحة هناء ورضا والذي يضمن للبشرية السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة، الوحيد هو التشريع الرباني، هو التشريع القرآني، هو تشريع الله العلي جل وعلا. أقولها بأعلى صوت وملء فمي، البشرية الآن تهذي كالسكران وتضحك كالمجنون وتجري كالمطارد تئن من الألم، يلفحها لفح الهاجرة القاتل وأرهقها بحق طول المشي في التيه والضلال والظلام. أقول أيتها البشرية، ها نحن نعلن للدنيا كلها بأن التشريع الوحيد الذي يضمن لك السعادة في الدنيا والآخرة هو التشريع القرآني، هو منهج الرب العلي. قد يقول الآن قائل وهو يضحك بملء فمه وهو يستمع إلي ويشاهدني، سامحك الله وعافاك الله إن كنت تدعي ذلك، ألم يكن أولى الناس بذلك أنتم يا من نراكم الآن خلف الركب ببعيد، يا من تعيشون الضنك بكل أشكاله وألوانه، تزعمون أنكم تملكون المنهج الوحيد والتشريع الوحيد الذي يضمن السعادة لأهل الأرض، ونحن نراكم وراء الركب ببعيد، ونحن نراكم تتسولون على موائد الفكر الإنساني والعلمي والطبي والكيميائي والذري والجيولوجي إلى غير ذلك، نراكم في هذا الواقع الأليم ومع ذلك تزعمون وتدعون أنكم تملكون المنهج الذي يضمن. أقول نعم بملء فمي. أين أنتم؟ أقول كنا بل وانتقلنا من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم، يوم حولنا هذا التشريع القرآني في حياتنا إلى واقع عملي ومنهج حياة. نعم، ولا زال أهل العلم يصرخون وينادون على الأمة إذا أرادت عزة وكرامة وسيادة ومكانة ونجاة وسعادة في الدنيا والآخرة أن تعود من جديد إلى هذا التشريع القرآني، إلى منهج الرب العلي بتطبيق الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، لتردد مع السابقين الصادقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. نعم أيها الأفاضل، التشريع القرآني رباني المصدر، قرآني الدليل، تشريع متدرج يتفق مع الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، لا يصطدم مع إنسانية الإنسان، لا يصطدم مع طهارة آدميته، لا يصطدم مع إنسانية إنسانيته، لا، بل هو يتفق معه كإنسان، يتفق معه كأشواق، كرغبات، كبدن، كروح، كدنيا، كآخرة، كعقيدة، كعبادة، كشريعة إلى غير ذلك، وسأبين ذلك الآن بالتفصيل إن شاء الملك الجليل. فالخاصية الثانية من خصائص التشريع القرآني أنه تشريع متدرج في أحكامه، والأدلة على ذلك كثيرة وستأتي تباعا مع تفسيرنا لكتاب ربنا جل وعلا. ثالثا، الخاصية الثالثة التكامل والشمول. التكامل والشمول هو تشريع الملك سبحانه وتعالى، فهو تشريع متسم بالتكامل، متسم بالشمول، فهو يبين للإنسان علاقة الإنسان بربه، خلي بالك، ويبين للإنسان علاقة الإنسان بالكون، ويبين للإنسان علاقة الإنسان المسلم بالمسلم، وعلاقة الإنسان المسلم بغير المسلم، ويبين للإنسان حقيقة الحياة وقيمة الحياة، ويبين للإنسان الأسئلة التي لو لم يقف الإنسان على جواب لها لعاش في حيرة، لعاش في دهشة، بل ربما فكر في التخلص من هذه الحياة فيما يسمى بالانتحار الفردي تارة والجماعي تارة أخرى. نعم، المنهج القرآني التشريعي منهج متكامل، منهج شامل يجيب على كل هذه التساؤلات، لأنه منهج الخالق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الإنسان لو عاش في هذه الحياة دون أن يعرف حقيقة الحياة وغاية وجوده في هذه الحياة، ودون أن يتعرف على المصير، يعيش مضطربا قلقا، وهذا ما يعانيه الإنسان في الشرق والغرب الآن. لا تنخدعوا بهذه المظاهر الزائفة، قال جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. ابحثوا عن أعداد المنتحرين بصور فردية أو جماعية لتقفوا على عظمة وإعجاز التشريع القرآني الرباني، فهو تشريع يجيب الإنسان على كل ما يريد. من أنا؟ من أنا؟ يجيب القرآن ويوضح التشريع القرآني. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يجيب القرآن: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. يجيب القرآن في آيات كثيرة: لماذا خلقت؟ أنا موجود هنا ليه؟ إيه الغاية؟ أنا عايش عشان آكل وأشرب وأجي في الأجازة اللي بتتصرف في آخر الأسبوع أو ما يسمونهم بالويك إند، أنفق كل ما حصلت في هذه الأيام الماضية. هل هذه الغاية؟ لأستمتع بما أريد من النساء ولأستمتع بما أريد من الطعام والشراب. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قال سبحانه: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هذا كلام ربنا جل وعلا، لا نأتي بشيء من كيسنا ولا من عندنا. قال سبحانه: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لكن المؤمن يعلم الغاية ويعلم الوظيفة التي من أجلها ابتعث والغاية التي لأجلها خلق. يقرأ قول ربه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فهو يعلم من خالقه ويعلم الغاية التي من أجلها وجد في هذه الحياة، ومن ثم فهو يعلم المصير. قال تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. قال تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. شايف الكلام ده؟ فرق كبير أوي أوي أوي بين التأصيل ده عند المؤمن وبين الرجل البكاش التائه الضائع اللي عمال يقول جئته لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأمضي في طريقي شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. ما يعرفش، ما يعرفش الطريق، ما يعرفش من الخالق، ما يعرفش الغاية اللي هو، ما يعرفش حاجة. هو عايش يأكل ويشرب ويستمتع ويسافر ويلف وبتاع وخلاص، ويسدل الستار على قصة فين فلان مات، الأديب الكبير مات يا حبيبي، المفكر العبقري مات يا سيدي خلاص في الطين والوحل والتراب، ما عندوش قيمة ولا كرامة. طيب ده الرجل ده قدم للإنسانية خلاص، أعطته الإنسانية، قدم للدنيا أعطته الدنيا، لكن ملوش قيمة عند الله، ملوش كرامة، ملوش وزن. لأن الله جل وعلا يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. عمل للدنيا وأبدع من أجل الدنيا فأعطته الدنيا، أما عند الله فلا وزن له ولا قيمة ولا كرامة. إذن المنهج التشريعي القرآني منهج متكامل، منهج شامل، وكذلك رابعا منهج متوازن معتدل بإيجاز شديد جدا، والله أملك نفسي من الاسترسال. منهج متوازن معتدل يعني إيه؟ خلي بالك من دي لأنها مرتبطة تماما بالتكامل والشمول، التوازن والاعتدال. في مناهج أرضية أعلت من جانب الروح ورفعت مكانة الروح وجعلت الإنسان كائنا مشلولا كأنه لا يعيش إلا من أجل روحه بدعوة رهبانية ابتدعت ما كتبها الله على أحد من خلقه، ومتصور أنه بذلك عابد خاضع أواب وقد قطع كل صلته بالحياة الدنيا. كلا كلا، ونرى جانبا آخر من جوانب التشريعات البشرية قد غالت في تأكيد وتوضيح وتقوية وتدعيم جانب الجسد أو جانب المادة، وأصبح هذا الجانب يزكي المادة بشكل رهيب حتى طغت الماديات والشهوات، وصار الإنسان يعني وكأنه لا يعيش إلا من أجل شهواته الرخيصة ونزواته الحقيرة، لا يعيش إلا من أجل أن يأكل ويشرب ويستمتع فحسب. فجاء التشريع القرآني والرباني ليجمع للإنسان جمعا متوازنا معتدلا رائعا بين روحه وجسمه وعقله، لا يقدس الروح إلى حد الشلل عن الحياة، ولا يقدس المادة إلى حد الطغيان والارتكاس في الشهوات، ولا يرفع العقل إلى حد أن يصبح العقل إلها يعبد من دون الله أبدا، بل في توازن بديع واعتدال ملفت على أن هذا التشريع من عند خالق الإنسان. يخاطب القرآن الإنسان ليجمع بين روحه وجسده وعقله، وبين دينه ودنياه، وبين دنياه وآخرته. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. جمع بديع البدن، وضع الإسلام الضوابط والقواعد التي يحيا بها البدن حياة طيبة في الحلال بعيدا عن الحرام. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم إلى آخره. فالإنسان بدن وروح، محال أن يعيش بالبدن فقط أو بالروح فقط، إذ لا يستطيع طائر جبار أن يحلق في أجواء الفضاء بجناح واحد، ولو نجح في ذلك لفترة ولو طالت فإنه حتما سيسقط لينكسر جناحه الآخر. فلو عاش الإنسان بالبدن فقط بقيت الروح في أعماقه تصرخ، تريد هي الأخرى غذاءها ودواءها وطعامها وشرابها. وإذا عاش الإنسان بالروح فقط حتما سيسقط في مرحلة من المراحل تحت صراخ هذا البدن وحاجاته ورغباته التي أودعها الله تبارك وتعالى فيه، بل وقهر الله عز وجل الإنسان بها. وكذلك العقل، محال أن يعيش الإنسان ببدنه وروحه دون عقله. وقد بين الإسلام مكانة العقل كما سأفصل الآن إن شاء الله تعالى في أصول التشريع القرآني. فالتشريع القرآني تشريع متوازن معتدل، ولذلك يجمع نبينا صلى الله عليه وسلم هذا المنهج في دعاء جميل نبوي في صحيح مسلم، فيقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. شايف الإبداع؟ شايف التوازن والاعتدال؟ ما فيش إفراط لا في جانب الروح ولا في جانب الجسد، ولا تفريط لا في جانب الروح ولا في جانب الجسد ولا في جانب العقل، لا، إبداع، توازن واعتدال في جمع بديع. لأن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يحول هذا التشريع القرآني في دنيا الناس إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، ليعلم الناس يقينا أن هذا التشريع ما أنزله الله إلا ليطبق. إذ لو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يرسل ملكا رسولا لأرسل ملكا رسولا، وحينئذ سيقول الناس إنه ملك لا نقدر أن نطبق ما يطبقه الملك، لكن شاء الله أن يرسل رسولا من الناس، من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ليحول النبي هذا التشريع القرآني في دنيا الناس إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، ليعلم الناس علم اليقين أن التشريع القرآني قابل للتطبيق على أرض الواقع. ما أنزله الله ليكون قوانين مثالية كما نرى الآن مثلا في قوانين الثورة الفرنسية أو قوانين نظام حقوق الإنسان العالمية إلى غير ذلك، تلك القوانين والأنظمة التي وضعت أو حبست في الأدراج لا نرى لها وجودا على أرض الواقع، لكن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم حين قرأ على الناس هذه الآيات التي تبين خصائص التشريع القرآني الرباني، لم تحبس هذه الخصائص في الأدراج، وإنما طبقها محمد صلى الله عليه وآله وسلم على نفسه وآل بيته ابتداء، فهو القائل: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فيش مجاملات ولا محاباة، تشريع لإسعاد البشر، كل البشر. آه لو عادت البشرية إليه، آه لو حولته الأمة من جديد في حياتها إلى منهج حياة، والله لسادت، والله لسعدت في الدنيا والآخرة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نسأل الله أن يرد الأمة، بل أن يرد البشرية كلها إليه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. خصائص التشريع القرآني: رباني المصدر، قرآني الدليل، التدرج في الأحكام، التكامل والشمول، التكامل والشمول، التوازن والاعتدال، التميز والمفاصلة. تشريع يربي أصحابه تربية فذة فريدة، يصيغ من يتربون عليه صياغة ربانية فريدة لا نظير لها ولا مثيل لها. فالمؤمن الذي يتربى على التشريع القرآني متميز، له هوية، له شخصية، لا يقبل البتة أن يذوب في بوتقات شرقية أو غربية تصطدم مع منهجه ومع تشريعه الرباني القرآني. لا يمكن أبدا للمسلم أن يقبل الذوبان في هذه البوتقات الفكرية التي تصطدم اصطداما مباشرا مع هذا المنهج التشريعي القرآني الرباني. وقد حذر الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الذوبان، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فالمؤمن يعتز بهويته، يعتز بعقيدته، يعتز بعبادته، يعتز بأخلاقه، يعتز بسلوكه. هذا إن تربى على هذا المنهج، على هذا التشريع القرآني الرباني، لأنه يصبغ المؤمن صبغة خاصة، ويعيد صياغة المسلم صياغة تتفق مع هذه العقيدة ومع روح هذه العبادة، لأنه يعتز بأنه كله لله جل وعلا، بأن عقله لله، وبأن قلبه لله، وبأن جوارحه لله، وبأن ماله لله، وبأن امرأته لله، وبأن بناته لله، وبأن أولاده لله، وبأن كرسيه الذي يجلس عليه لله. فهو يوظف كل هذه الطاقات وكل هذه الإمكانيات توظيفا يتفق مع توحيده لربه، ومع إفراده لربه جل وعلا بالعبادة، ومع أن حياته ومع أن مماته لله، امتثالا من المؤمن الذي يتربى على هذا التشريع القرآني، امتثالا منه لقول ربه العلي: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ترى المؤمن صاحب شخصية فذة فريدة. نعم، لا يعرف الهوان ولا الضعف، ولا تتسرب الهزيمة النفسية إلى قلبه، ولا يتسلل القنوط واليأس إلى فؤاده أبدا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هو عبد لربه سبحانه، يمتثل الأمر ويجتنب النهي، ويقول فوق أي أرض كان وتحت أي سماء كان، يقول لربه جل وعلا إن أمر ونهى وحد، وقال سبحانه أمرت ونهيت، يقول العبد المحب وأنا سمعت وأطعت، وأنا في غاية الحب لك والرضا عنك، امتثالا عمليا منه لقول ربه العلي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نعم، المؤمن له هوية تتفق مع خصائص هذا التشريع القرآني. وأخيرا وبكل أسف انقضى الوقت سريعا، وأخيرا من خصائص التشريع القرآني التيسير ورفع الحرج والمشقة ودفع الضرر. نعم، التشريع يتفق مع مصالح العباد، لا يعنت الخلق أبدا. يكفي أن أذكرك بقول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يا الله يا الله، يا ريت تترجم الكلمات الجليلة الكريمة في جزء من آية، يا ريت تترجم للدنيا كلها، ليعلم أهل الأرض عظمة هذا التشريع وسماحة هذا التشريع. لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا تنطع ولا تنطع. إن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، ما فيش تنطع في تشريع الله جل وعلا. وهذا التنطع سببه الجهل بكتاب الله، والجهل بدين الله، والجهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ معي، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اقرأ معي قوله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. اقرأ معي قول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. اقرأ معي قول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. اقرأ معي قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. اقرأ معي قول الله جل وعلا لله ما في السماوات والأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت الآيات شق ذلك على أصحاب البشير النذير، وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، دي مصيبة كبيرة ما نقدرش عليها دي. فقال عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا ما قاله أهل الكتابين من اليهود والنصارى، سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما ذلت بها ألسنتهم ورددوها على قلب رجل واحد نسخ الله الآية الأولى، ونزلت الرحمة، ونزل التيسير، ونزل التخفيف، ونزلت كرامة الله على هذه الأمة ببركة سمعها، ببركة طاعتها لربها ولنبيها صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فقال الله جل وعلا نعم، كما في صحيح مسلم وفي لفظ قد فعلت قد فعلت. استجاب الله جل وعلا وأنزل التيسير والتخفيف ورفع المشقة والضرر والحرج عن أمة الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم ببركة السمع والطاعة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، التشريع القرآني تشريع يتسم بالتيسير ورفع الحرج ودفع المشقة والضرر، لأنه تشريع من خلق وهو وحده الذي يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم في عجالة يبين لنا التطبيق العملية لهذا التيسير في كثير من المواضع، فيقول كما في الصحيحين: ما أمرتكم ما نهيتكم عن شيء فدعوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا أصلي الليل ولا أرقد أبدا. وقال الآخر: وأما أنا أعتزل النساء أصوم الدهر ولا أفطر أبدا. وقال الثالث: وأما أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فجاء المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي الصحيحين من حديث أنس أنه دخل المسجد يوما بأبي هو وأمي وروحي، فرأى حبلا ممدودا في المسجد أو مربوطا بين ساريتين أي بين عمودين من أعمدة المسجد النبوي، فقال الحبيب النبي: ما هذا الحبل؟ قالوا: إنه حبل لزينب تتعلق به إذا فترت في الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام: حلوه. ثم قال: فليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. فليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. أيها الأفاضل، مضت الساعة سريعا جدا، وكنت أظن أنني سأتحدث الليلة أيضا عن أصول التشريع القرآني، وهي باختصار أذكركم بأصولها وأشرح في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أصول التشريع القرآني: أولا، إقرار عقيدة التوحيد، هذا هو الأصل الأول من أصول التشريع القرآني. ثانيا، تصحيح العبادة. ثالثا، إبراز مكانة العقل. رابعا، تصحيح وتقويم الأخلاق، تصحيح وتقويم الأخلاق. خامسا، المساواة والعدالة بين الناس. سادسا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سابعا، لا إكراه في الدين. ثامنا، التكافل الاجتماعي. أتصور أن هذه الأصول قد تأخذ منا الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، وسامحوني على هذه الإطالة، فنحن في أمس الحاجة إلى التعرف على هذه الأصول بأصول. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يرد البشرية والأمة خاصة إلى القرآن ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل، تحدثت الليلة عن الإعجاز التشريعي في القرآن، وتحدثت فقط عن خصائص التشريع القرآني، والإعجاز التشريعي هو الآخر، آية بينة ودليل ساطع وبرهان قاطع على أن القرآن كلام الله الخالق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وعلى أن المصطفى رسول من عند الملك القدير. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وشرح صدورنا للتوحيد، وأسأله سبحانه أن يختم لي ولكم بخاتمة الموحدين، وأن يحشرنا جميعا في زمرة إمام المحققين وتحت لواء سيد النبيين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر لنقوم جميعا إلى صلاة العشاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.